وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتنة النساء فتنة النساء يحذركم إياها، ينبغي أن تنتبه إلى هذا الخطر. النساء فتنة، ويدلكم على طريق النجاة منها. إزاي نتخلص من فتنة النساء؟ فضيلة الشيخ أحبتي في الله محمد حسين يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، خالق العبد وما نوى، المطلع على باطن الضمير وما حوى. الحمد لله، الحمد لله فالق الحب والنوى، خالق العبد وما نوى، المطلع على باطن الضمير وما حوى. سبحانه بمشيئته رشد من رشد وغوى من غوى، وبإرادته فسد ما فسد واستوى ما استوى. سبحانه صرف من شاء إلى الهدى وعطف من شاء إلى الهوى. سبحانه قرب موسى نجيا وقد كان مطويا من شدة الطوى، فمنحه فلاحا وكلمه كفاحا وهو بالوادي المقدس طوى. سبحانه عرج بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إليه وقربه إليه، ثم عاد وفراشه من طوى، فأخبر بقربه من ربه وحدث بما رأى وروى، فأقسم على تصديقه من حرسه بتوفيقه عن قوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أحمده سبحانه على صرف الهم والجوى، حمد من أناب وارعوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما نشر وطوى، وأشهد أن نبينا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله أرسله وعود الهدى قد زوى، فسقاه ماء المجاهدة حتى ارتوى. صلى الله على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا، وعلى أبي بكر الصديق صاحبه إن رحل أو ثوى، وعلى الفاروق عمر الذي وسم بجده جبين كل جبار وكوى، وعلى ذي النورين عثمان الصابر على الشهادة ساكنا وما التوى، وعلى علي الذي زهد في الدنيا فباعها وما احتوى، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك ألا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رحمتنا أجمعين. اللهم أنزل علينا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أحبتي في الله، دعونا تكون أحاديثنا واقعية، فنتكلم عن الفتن التي تحيط بالمسلمين في هذه الأيام. لا شك أن أكبر فتنة تحيط بالمسلمين في هذه الأيام فتنة النساء. اللهم إنا نعوذ بك من شر النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتنة هذه الأمة النساء، لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال، ولكن من الفتن النساء. النساء فتنة عظيمة في هذه الأيام، خطيرة إلى أبعد حد. حقيقة إخوتي، أنا كنت أظن أن الفتنة تنحسر،

وتشيع فيها الفاحشة. وأعظم من ذلك استحلال الزنا. ليس فعله، إننا نقع في ثلاث آفات في هذا العصر: أولا فعله الزنا، ثانيا انتشاره وظهوره وكثرته، ثالثا استحلاله، استحلال الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. الحرى اللي هو الزنا، والحرير والخمر والمعازف. استحلال الزنا بالزواج العرف، هذا استحلال، الزواج العرف زنا، ويستحلون به الفروج. استحلال الزنا بالهبة. تسمع عن بعض الشباب والنساء يقول لها وهبي لي نفسك، تقول له وهبت لك نفسي وخلاص، ويجامعها ويستحل الزنا. استحلال الزنا تحت مسميات شتى. للأسف الشديد الزواج السري، وهذا حاصل في بعض من يتزوج الزوجة الثانية، يداري ويخبئ ولا يشهر ولا يعرف، ويظل يكتم فلا يعلم الأمر إلا هو وهي، لكي لا يضايق زوجته الأولى. وهذا نوع زينة، هذا ما سماه الله ولا متخذات أخدان، خدن والرفيق والعشيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين: يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر. أي والله لما تقرأ في جرنان، في جريدة من الجرائد، رحلة عملتها أسرة حورس للأقصر، بنات وصبيان في قلب بعض يتهارجون، إيه يتهارجون، فعلا تهارج الحمر، زي البهائم بالضبط في وسط بعضهم البعض كده بالضبط، هكذا في قلب بعض. ادخل أي بلوى سودة، اوعى تدخل تسمع عن أي بلوى سودة من الكازينوهات تلاقيها فيها إيه تهارج الحمر. أي جنينة من الجناين بالليل تلاقي فيها تهارج الحمر. آه يا حمر، تهارج الحمر بلا حياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. الكورنيش ياسر، كورنيش المعادي، وكورنيش حلوان، وكورنيش اسكندرية، وكورنيش راس البر، وكورنيش يشهد ولا لا، يفترشها في الطريق، والسيارات المتركنة في العتمة في الطرق تشهد. يا رب تب على عصاة المسلمين. يفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها خلف هذا الحائط. المحدش يقدر ساعتها يأمر بالمعروف وينهى عن ليه؟ عن المنكر. ساعتها لو اتكلمت يجيب لك العسكري متطرف، فأقصى حاجة تقدر تعملها تقول له: يا أخي الدهر حرم عليك، صح كده؟ استحي ما يصحش كده، هذه آخر شيء تستطيع أن تفعله. قال القرطبي في كتاب المفهم شرح صحيح مسلم في شرح هذا الحديث، قال: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت، وقد رأيناها بأعيننا ولم يكن يصدقها بشر. كيف الأمر الزنا في زماننا؟ اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاص مسلم. الزنا هو خطير، ولذلك قال الله: ولا تقربوا الزنا. إيه؟ لا تقربوا. إيه؟ لا تقربوا من بعيد. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء وساء سبيلا. لا تقربوا، كأن الله جل جلاله يقول ابتعد تماما. ولذلك شرع الإسلام كل الوسائل التي تسد الأبواب المؤدية إلى الزنا، فأمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليم بما يصنعون. اثنين، أمر الإسلام الرجال ألا يختلطون بالنساء، فقال إياكم والدخول على النساء، وقال ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان. ثالثا، فنهى عن الاختلاط ونهى عن لمس المرء، فعن مصافحة المرأة ولمسها، ونهى عن الكلام معها، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأمر المرأة بالحجاب وأمرها بالقرار في بيتها. كل هذه حواجز وسدود وموانع تمنعك من الزنا، وأنت ما زلت تتخطى الحواجز حاجزا بعد حاجز. صح، الأول نظرة، تنظر إلى هذه وتنظر إلى تلك، ثم كلمة، ثم اقتراب أكثر فلمسة، ثم ضمة وقبلة، ثم الزنا. لابد، هو الطريق ده أخرته سود، هو أخرته كذا. لذلك ينبغي أن تنتبه إلى هذا الخطر، وإياك أن تظن في نفسك العصمة، فالقلوب ضعيفة والفتنة خطافة. القلوب ضعيفة والفتنة إيه؟ خطافة. كان شاب بالنهاردة بيقول لي أنا عندي 30 سنة ومتجوز وعندي ولدين، أعلم بنات في ثالثة ثانوي؟ لا، ده أنا متزوج. وليكن وليكن، لو ما حبيتهاش أنت هي هتحبك. ومعلش أنا آسف إن أنا أقول كده، إن قلب الرجل ضعيف جدا أمام امرأة تقول له بحبك. صح، جاوب صح، وكلكم تشهدون. أي امرأة تيجي تقول لك بحبك بتقع على طول، أنت بتقع على طول تترمي للأسف الشديد، وخصوصا بعد نكد الزوجات في البيوت من أجل المال للأسف الشديد والمظاهر والمصاريف. فلذلك صار رجل ينتظر أي إشارة من الخارج وجرش. فلذلك نصيحتي إلى نساء المسلمين، اتقين الله في أزواجكم. نقول لكل امرأة اتقي الله في زوجك، تزيني له وأحسني التمعل له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم لوافدة النساء، يا رسول الله غلبنا عليك رجال يصلون معك ويجاهدون معك ويسبقوننا بالجهاد والحج والصدقة. قال إن من قال صلى الله عليه وسلم، قال إن حسن تبعل إحدى كن لزوجها تعدل ذلك كله، تعدل الحج والجهاد والصدق. فنصيحتي لنساء المسلمين، اتقين الله في الرجال، اتقي الله أختاه، وكوني حسنة التبعل لزوجك، فإنه جنتك ونارك، وإن زنى فإثمه عليك وعليه، لا ينقص من إثمه شيء، ستتحملي إثمه ووزره وذنبه لأنك منعتيه حقه فطلب السكن خارج بيته، فعليك إثمه ودخولك النار قبله، فاتق الله. شاهد، أقول هذه الفتنة بالنسبة للشباب أعظم الفتن. ما السبيل

كل كلام النبي ما فيهش كلمة من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنصحك به من أبو جنيه ده كده رخيص جدا تحطه في جيبك، يبقى حصن المسلم في جيب وإيه والمصحف في جيب، والجيب التالت فيه نضارة سودة وشوية قطن. لازم لازم اسمعني للآخر، هبدأ أخرج أنشغل بالأذكار، أذكار الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول أذكار استغفر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أذكارك، خرجت من البيت ركبت العربية تقول أذكار ركوب السيارة، مسكت المصحف فوجئت بنفسك أنت ماسك المصحف كده وبتقرأ وانت وده أرم لئيم، ترفع عينك كده تبص على واحدة كان بعض السلف وقعت عينه على امرأة فصار يضرب عينه حتى نفرت ويقول ما لك تتطلعين إلى ما لا يحل لك إيه؟ تقولي نفسك كده بتبص عليه، بتحترم نفسك يا أخي، ما ممكن حد يقول لك كده صح ولا لا، فأنت تقول هي لنفسك يا أخي خاف من ربنا يا أخي، يا أخي عيب على دقنك اللي في وشك يا أخي، يا أخي اتق الله في نفسك يا أخي، يا أخي هتستفيد إيه يا أخي، تبقى صاحب نفس لوامة، صاحب نفس إيه لوامة تلوم صاحبها على المعاصي، مفيش فايدة، عينك وحشة مش عايزة تسكت. العلاج الأخير بقى تروح مطلع النظارة السوداء تحط قطن على عينك وتروح لابس النظارة وتقول حد يسحبني لو سمحت، سيد ما تحس بذلك وحكتك لعينيك، قول خلاص عايز تشوف اتق الله بدل ما ربنا يعمي عينك، قادر ولا مش قادر؟ قادر انه يسلب من عينك نور البصر، غض البصر وكف الكلام. نعم انك بحاجة الى ان تقتفي اثر السنة، جاء النساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمدت امرأة يدها تصافح النبي، ده مين يا عم صل صلى الله عليه وسلم، النبي المعصوم ابو المؤمنين صلى الله عليه وسلم، متزوج من 9 عمره 60 سنة، في أكثر من كده بقى، النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من الغلط والعصيان، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أبو المؤمنين والمؤمنات، متزوج من 9 عمره 60 سنة ومع ذلك لم يصافح، ما تقوليش بقى دي ست كبيرة، ده الرسول كان عمره كم 60 سنة ونبي معصوم، ومع ذلك لما مدت المرأة يدها قال أنا لا أصافح النساء، يعني حضرتك بقى مش ممكن تقول لي أنا نيتي سليمة زي أختي، كان النبي يقول زي إيه بنتي بنتي، مش النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، يبقى هو أبو المؤمنين والمؤمنات، كان ممكن إيه يسلم عليها وإحراق، هي مد إيدها أرد إيدها ترد إيدها، سنة أنك ترد إيدها، يجي واحد يقول لي طب أقدر بقى واحدة ست كبيرة وقعت في الأرض وقالت إيدك يا ابني، يا سلام يا أخي على ال إحنا في إيه ولا في إيه، أنا بقول لك زميلتك في الشغل بنت عمك وبنت عمتك اللي بيدخلوا ويسلموا عليك وبص من هنا ومن هنا، حرام من الاستعصام التأسي بالنبي في كل مقام صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا لم يضع نفسه في موقف شبهة، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما كان يقف مع زوجته صفية

مين اللي بيمصمص؟ ريحتها الجميلة تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله العظيم. وبعد كده تبص الوحدة مش ممكن، فالتطلع إلى حور الجنة، وإذا نسيت حور الجنة ونظرت إلى نساء المعاصي حرمت من الجنة بأسره. التطلع إلى المتاع الأخروي. ثلاثة، مراقبة الله. هو كان واحد إيه؟ الاستعصام. اثنين، تطلع المتاع الأخروي. ثلاثة، مراقبة الله. إنك تراقب إن ربنا شايفك وقريب منك. إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم إيه؟ رقيبا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى ربنا قريب، رقيب، سميع، بصير، منتقم، جبار. قلت لك دايما تذكر شايفك، إن ربنا شايفك. تيجي تبص تحس إن ربنا شايفك، تغير نظرك. قلت لكم أنا الموضوع ده قبل كده، إن أحد الناس سأل الحسن البصري كيف أستعين على غض بصري، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. بصراحة وانت ماشي في الشارع، واحدة عريانة ماشية مع ديوس، قصدي ماشية مع جوزها، ها، وانت عينك وقعت عليها فبتبص كده لقيت جوزها بيبص لك، قمت قلت السلام عليكم. رعيت نظر زوجها ولم تراعي نظر الله إليك. ربنا شايفك، خاف منه، انكشف منه انه ادك عينين مش عشان تحاربوا بيهم. وبعدين يقول لك انا هروح المصيف بس مش عصي ربنا. مش عصي ربنا؟ طب ازاي ممكن واحد يروح مصيف ما يعصيش ربنا؟ بيقول لي ممكن. ازاي؟ يقول لك انا اروح وماليش دعوه بحد، انا مش البس مايو، لان المايو بيظهر العوره ويقسم العوره، حرام، فمش البس مايو. هلبس بنطلون، برضو البنطلون بيقسم العوره. طب هلبس جلابيه، برضو الجلابيه لما تنزل البحر بتلزع على جسمك وتقسم العوره. هتشوف. يقول لي طب ما انا كده كده بشوف، بشوف هنا وبشوف هو اللي هناك، بشوفه هنا برضو. لا، هنا بتشوف مضطر لانك عايش هنا، ما هتعمل ايه؟ هتعيش في السماء؟ لكن هناك رايح برجليك عشان تشوف. هو ده الفرق. ما ينفعش تروح. يعني العيال اكتم على نفسهم يموتوا يعني؟ يفطسوا يعني؟ اعمل ايه؟ قلت لك خدهم مكة يا ابني. انت بتروح تصيف بتصرف لك كام يعني؟ 200-300 جنيه؟ بقول له واحد انت تروح تصيف تصرف 200-300 جنيه؟ قال لي ليه؟ هيصيف وبلاء؟ قال لي حاجة يصرف له 1000 جنيه. 1000 جنيه يودوا عمرة محترمة ولا لا؟ بري بري ب 350 جنيه الشركات بتطلع النهاردة. اطلع وخد زوجتك وولد ووعد الاثنين التانيين ان المرة الجاية تاخدهم معاك في عمرة رجب تاني وفي رمضان تالي وفي الحج رابع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فإنهما ينفيان إيه؟ الفقر والذنوب. يقول لي أجيب منين؟ أقول له بكتر العمرة ربنا يديك فلوس. نسأل الله أن يوسع أرزاقنا بالحلال. فالشايف إن العلاج الاستعصام. اثنين، تطلع القلب إلى المتاع الأخروي. ثلاثة، مراقبة الله. أربعة، ترويض الحواس. ترويض الحواس، عايزك تروض عينك أن يكون نظري عبرا، وأنا ماشي بدل ما بص على واحدة أدور على شجرة وأقطع منها ورقة وأقول سبحان الله. ترويض الحواس، إن أنا أقرأ آيات مكتوبة على الحيطة أو على عناوين المحلات. ترويض الحواس، ان انا عيني اغض بصري ابقى باصص محل قدمي. ترويض الحواس،

تعاهد ولا تفي إلى كم غدرا أطال عليك الأمد فصار قلبك صخرا أطال عليك الأمد فصار قلبك صخرا إنما بقي القليل فصبرا يا نفس صبرا يا دائم الخطايا والعصيان يا شديد البطر والطغيان ربح المتقون ولك الخسران ولمن خاف مقام ربه جنتان يا معتكفا على زلله وذنبه يا من لا يؤثر فيه أليم عتبه أيها المصر وقد طمس على قلبه ألا ينفعك وعظ اللسان ألا تعلم أنه لمن خاف مقام ربه جنتان أيها الزاني أيها الفاجر العاصي كم خوفت وما تخاف يا من إذا أمر بالعدل حاف الويل لك يا صاحب الإسراف ولمن خاف مقام ربه جنتان لو رأيت أهل الزيغ والعناد وأرباب المعاصي والفساد مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران ولمن خاف مقام ربه جنتان أيها العصاة قد سدت في وجوههم الأبواب وغضب عليهم رب الأرباب والنار شديدة الالتهاب والعذاب فيها ألوان ولمن خاف مقام ربه جنتان أعرض عنهم الرحيم ومنع خيره الكريم ويتقلبون في النار والجحيم يطوفون بينها وبين حميم آن ولمن خاف مقام ربه جنتان سعيرهم قد أحرق وزمهريرهم قد مزق ونور المتقين قد أشرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ولمن خاف مقام ربه جنتان أما المتقون فقد سارت بهم إلى الجد المطايا أما التائبون فقد أجزلت لهم جزيل العطايا ولأرباب الخطايا النيران النيران ولمن خاف مقام ربه جنتان من الله على التائبين بنعيم ممن لا يخطر من يتوهم ويظن وقد كفانا صفة الحور من وصفهم كأنهن الياقوت والمرجان والزاني يعاني من الحرمان ولمن خاف مقام ربه جنتان أيها الزاني أيها العاصي قد اجتهدنا في صلاحك وعرضت الليلة التجارة لإرباحك وأنت ما زلت على المعاصي في مسائك وصباحك ولكني والله ما أيأس من فلاحك فسبحان من كل يوم هو في شان ولمن خاف مقام ربه جنتان إخوتاه الزاني عاصي وليس بكافر وباب التوبة مفتوح ويجب عليه أن يتوب ولكن سارع بالتوبة واندم على ما فات واعزم على عدم العودة واثبت على الإيمان وزد في عمل الصالحات لأن الله قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأسأل الله أن يتوب على كل عاص مسلم، وأن يهدي كل شاب مسلم، وأن يحفظ كل امرأة مسلمة، وأن يبعدنا عن السوء والفحشاء. ربنا اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. رب اصرف عنا كيد النساء. اللهم إنا نسألك أن تصرف كيد كل عاص مسلم. اللهم إنا نسألك أن تصرف كيد العصاة. ربنا إلا تصرف عنا كيدهن نصب إليهن ونكون من الجاهلين. فاللهم اصرف عنا كيدهن، اللهم اصرف عنا كيدهن. اللهم واحفظ نساء المسلمين، واستر نساء المسلمين، واحمي نساء المسلمين. اللهم ارزقهن القرار في البيوت، وارزقهن التقوى والإيمان، وارزقهن العفة والحجاب. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قام بالتسجيل والمونتاج والهندسة الصوتية والإخراج الفني، مهندس الصوت أبو رحاب، مع تحيات تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. حلوان شارع منصور، هاتف رقم 557438. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.